السلام عليكم. أكيد تتذكرون قصة خربة غزالة اللي سبق أن ذكرناها، واللي كان ضحيتها فتاة تم مشاركة أهل القرية، قرية خربة غزالة اللي بريف درعة، بقتل هالفتاة هذه. قصتها عجيبة، أتمنى أنكم ترجعون تسمعونها اللي ما سمعها، لأن جريمة اليوم اللي بنتسولف عنها حصلت كذلك في قرية خربة غزالة يوم السبت الماضي في منتصف الليل. شو اللي صار؟ طبعا الآن الوضع متوتر جدا في سوريا، وخصوصا في قرية خربة غزالة، بعد ما تم العثور في يوم الأحد الماضي، يعني تاريخ 11 أغسطس، في فجر هذا اليوم عثروا على جثة على جانب الطريق بالقرب من روضة، روضة للأطفال. وهذه الجثة بجانبها دراجة نارية. لما اقتربوا من صاحب هالجثة شافوا أن رجل عمره في أواخر الثلاثينات، وكان بنطلونه منزلينه لأسفل ركبه، والتيشيرت ماله مرفوع، والرجل مقتول برصاصة في الرأس. من ضمن الحضور اللي شافوا على تجمع الناس على الجثة وأبلغوا السلطات الأمنية، تعرفوا عليه لأن من الشخصيات المعروفة جدا في قرية خربة غزالة. منو هذا؟ هذا اسمه محمد زياد الحميدان الحاج علي، عائلة الحاج علي في درعا، هذول ما شاء الله تبارك الرحمن يعني عشرات الآلاف، لأن هذه قريتهم تعتبر يعني من ضمن أقصد العائلات الثانية، لكن هم من العائلات الكبيرة الموجودة فيها، وخصوصا محمد زياد هذا الله يرحمه. محمد زياد رجل يعمل في الجزارة، عنده محل جزارة وعنده مزرعة يربي فيها الأبقار والعجول وكذا، ويبيع اللحوم. وكان له مواقف يذكرونها أهل هالقرية، خصوصا في الأزمات الاقتصادية اللي مرت عليهم واللي ما زالت. وتعرفون كيلو اللحم كم بيطلع؟ يعني تقريبا عندهم يمكن 180 ألف ليرة، فكان يبيع بنصف السعر، أهم شيء بس يطلع رأس المال، كنوع من المساعدة لأهل قريته، واللي ما عنده كان يعطيه في كسلف أو دين، يعني متى ما حصلت مبلغ جيبه، والمعدوم اللي ما عنده مصدر دخل أو الأرامل أو كان يوزع لهم بالمجان. اليومين اللي ما الماضي هذول لما اسمعوا الناس، وخصوصا الفقراء اللي متعودين كل يومين ثلاثة يجون إلى محل جزارة يأخذون نصيبهم من الصدقة من اللحوم، جالسين يبكون على هذا الرجل محمد زياد. أنا حاولت أتواصل مع أكثر من شخص في هالقرية، بمجرد أقول لمحمد زياد يزعل ويتضايق ويقول لي إيه والله أطيب شخص ممكن تسمع فيه، سبحان الله الطيب دائما مبتلى، المؤمن مبتلى. المهم وضع الجثة كان غريب جدا، وأبي أفهمكم من خلال الخبرة لدى رجال الأمن، لما يلقون شخص في هالوضع هذا أو الشخص اللي عنده يعني سابقة وشايف وعارف في بعض القضايا، الشخص اللي تعثر عليه وهو شبه عاري يعني منزل بنطلونه ورافع تيشرته ومقتول، على طول يبدؤون الناس يأولون أن ممكن سبب مقتل هذا الرجل أنه كان أثناء مثلا قيامه بافتعال الفاحشة، وممكن أحد مثلا طب عليه وشافه مع واحدة من قريباته واقتله. يعني هذا اللي راح يجي في بال رجال الأمن أو الأشخاص اللي يشوفون هالجثة. فبدأوا على طول رجال الأمن، خذوا البصمات والأدلة اللي موجودة في الموقع ورفعوا الجثة، وتجمعوا عشرات الآلاف من أقارب هذا الرجل. موضوع أنه ممكن كان في وضع مخل في الأدب ومثلا وتم قتله، هذا مستبعد، خصوصا اللي عرف محمد زياد يدرون هذا رجل بمعنى الكلمة، مستحيل يصدر عنه التصرف. مقتل هذا مستحيل وراء موضوع شرف، لا لا لا لا مستحيل. واللي أكد أكثر، ودائما لابد المجرم يترك بعض الثغرات وبعض الأخطاء في مسرح الجريمة، والذكي رجل الأمن الذكي هو اللي يلمحها. لأن لما حضر مدير الأمن الجنائي في درعة اللي مسك القضية، وهذا كان ذكي جدا يعني، وقدر من أول وهلة عرف أن اللي نزل بنطلون هالجثة ورفع تيشرته كان بشكل متعمد. سألوه الأدلة الجنائية والضباط واللي جالسين يحققون في الموضوع، شلون عرفت؟ قال الجثة أصلا ما انقتلت في هالمكان، مقتولة في مكان ثاني وتم نقلها إلى هالمكان هذا بشكل متعمد، ونزلوا بنطلونه علشان إحنا نتوه أو نعتقد أن الموضوع موضوع شرف وكذا. والدليل أنه ما في دماء في الموقع، رجل مقتول برصاصة، وين الدماء اللي في الموقع؟ ما في، مستحيل مستحيل نقتل هني. حتى الدراجة شافوها تعمل، شغلوها اشتغلت، قالوا يعني إذا انقتل وهو على الدراجة، حتى الدراجة ما عليها حتى نقطة دم. لا لا، الموضوع فيه لعب، فيه شيء غريب. طبعا عيال عمه شايشين، وانتم عارفين الى الان بسبة الاوضاع الامنية الماضية، ناس تملك اسلحة، ناس عندها عتاد وقوة بشرية، وعندها يعني يجب ان يتصرفوا رجال الامن بحكمة وسرعة علشان الموضوع لا يكبر، وعلشان كذلك ان لا يتم الاعتداء على شخص ممكن يتم الاشتباه فيه، واذا اكتشفوا شخصيته ممكن يقتلونه، يقتلون اهله ويسوون مجزرة. الداخلية بدت تسعى في كل طريق للبحث عن اي دليل او عن اي معلومة ترشدهم للقاتل. بدأوا يطلعون السجل التاريخي لهذا الرجل، يعني شلون كان وضعه، شافوا انه رجل طيب، صاحب اعمال خيرية، وانسان خلوق، وما عنده عداوات، ويعني بالعكس وله مكانة وتقدير. منو ممكن يقتل بهالصورة هذه؟ هذا اكيد شخص حاقد عليه. بطبيعة الحال لازم يحققون مع أقاربه في البداية. أول شيء زوجته، وهو متزوج وعنده 4 من الأبناء. حققوا مع الزوجة، بدأت تبكي ومنهار المسكينة ما تلهم، وذكرت أن زوجها إنسان طيب وما هي قادرة أصلا تشك بأحد، تقول لا مستحيل، أصلا مستحيل هذا اللي قتل زوجي أكيد ما يعرفه، لأن لو يعرفه والله ما يقتله، لأن إنسان مسالم وخلوق وكذا وكذا. قالوا لها زين، وين كان الليلة اللي هي ليلة السبت؟ هم اعثروا عليه فجر يوم الأحد. ليلة السبت وين كان؟ قالت لا هو اللي أنا عارفه أنه هو راح ليلة السبت إلى قرية إبطة، وهذه قرية قريبة منه لأنه يروح يشتري دائما الأبقار والعجول وكذا ويرجع له، ما هي بعيدة أصلا، وكان متعود على الروح على الدراجة النارية. قال ممتاز، يمكن السر الآن وين؟ في هالسالفة هذه. هل كان يحمل نقود؟ قالت أنا ما أدري بس أكيد. قالوا بس الموضوع موضوع فلوس الظاهر، لكن خلونا نتأكد. المهم يدورون، لكن عيال عمه ما هم قادرين يتحملون الموقف. عنده اثنين من عيال عمه أصحاب خبرة جنائية يعملون في الأجهزة الأمنية الظاهر، بدوا يحققون بشكل غير رسمي، واللي يكتشفونه من معلومات يوصلونه حق رجال الأمن يساعدونهم في الموضوع. وفعلا بلغوا الضابط اللي ماسك القضية محمد زياد، حصلت له واقعة قبل شهرين، نزل من البيت إلى المزرعة، مزرعة الأبقار اللي عنده أسفل البيت، لكن بدأ يشعر بوعكة صحية وكذا وتعب وأغمى عليه وسعفوا أهل القرية. لما زرناه في المستشفى كانت حالته مستقرة، وقال الدكتور أن محمد زياد عنده مشاكل في القلب وعدت على خير الحمد لله، وبعدين بعد ما تلقى العلاج بأسبوع طالع من المستشفى. هذه آخر حدث حصل معه. محمد يتعامل مع كثير من التجار ويسدد لهم دائما كل يوم بيومه، لدرجة أن في أحد الأيام فز من النوم وركب دراجة النارية في منتصف الليل عشان يوصل لبيت أحد التجار ويسلم المبلغ. قال له ما أقدر أنام ولك دين علي، يعني كان حريص على أنه يؤدي الأمانات، أنه يوصل الفلوس. يعني إذا شخص مثلا حاقد عليه ولا أن محمد ناصب عليه هذا مستحيل. سألوا زين كان ماخذ معاه مبالغ؟ قالوا لا. قالوا يبى الرجل، زوجته تقول أنه كان رايح إلى قرية إبطة يشتري العجول وغيره، أكيد معه رأس مال. قال لا ما كان معه رأس مال، لأن عنده واحد من عيال عمه هذا اللي مسك الحسابات وهو يعرف أول بأول. اسألوا قال لا أبدا ما أخذ، ولا ممكن راح يتفق يعني، لكن ما كان معه المبلغ، يبلغني أنا دائما والفلوس أنا أصلا أديرها. احتاروا في الموضوع هذا. المهم مستمرين عيال عمه في البحث. راحوا إلى بيت محمد زياد يبون يفتشون، يحاولون يلقون يعني أي دليل أي معلومة، يعني مثلا مخبي أسلحة، هل كان مجهز نفسه خايف من أحد، هل مخبي الفلوس في البيت، هل عنده أوراق مثلا يمكن تكشف عن وجود مشكلة في حياته. يحاولون يدورون أي شيء، خلاص عجزوا. عيال عمه يوم دخلوا بيته، محمد عنده بيت مكون من دورين سلم فيه طبعا، يوم دخلوا البيت وصعدوا السلم ويكتشفون ان السلم تم تنظيفه بشكل رهيب، السلم يلمع من النظافة وفي رائحة قوية جدا، رائحة المواد التنظيف يعني المستخدمة بشكل يعني مكثف جدا يعني. لكن يوم فتشوا البيت وغرفة النوم وما وجدوا أي شيء غريب، والزوجة أصلا تبحث معاهم لأن هي ما عندها أي مانع يعني، تقولون بالعكس شوفوا ممكن مخبي عني شيء، مخبي شيء في البيت يعني أنا ما عندي مانع، لكن اشتبه موضوع تنظيف السلم وكأنه منظف توي، يعني ما مر عليه يومين ثلاثة، حطوا الموضوع في بالهم وبلغوا الضابط، قالوا احنا انتبهنا على شغلة، السلم حيل نظيف ومواد تنظيف يعني الرائحة حيل قوية وهذه دائما معروفة، دائما اللي بيخفي مسرح جريمة يستخدم مواد تنظيف، وصارت يعني الشغلة روتينية عند رجال الأمن أو عند أي شخص عنده خبرة، يحس أنه لا هذا اللي مستخدم هالمواد بهالشكل هذا المبالغ فيه أكيد يبي يخفي شيء. فقالوا خلاص خذوا إذن من نيابة وراحوا إلى منزل محمد زياد، الأدلة الجنائية بدأت شغلها وصارت تدور على الأدلة، وفعلا توصلت على أن السلم هذا فيه بعض آثار الدماء، والدماء هذه أخذوا العينات منها ومودينها إلى المعمل أو المختبر علشان يتأكدون دماء شنو، خصوصا أن محمد زياد رجال جزار وبيته ما يخلى من اللحم، وممكن أثناء يعني دخوله في اللحم في البيت أو نزوله وكذا يعني كان في آثار من، فهي بيتأكدون هالدماء هذه دماء شنو تعود لمنو. يعني سألوا مرة ثانية الزوجة، الزوجة هذه اسمها ديانة، ديانة طبعا من قرية الصيدة، سألوها يا ديانة الزوج عنده مشاكل تكلمي، عارفة انت يعني معقولة لما غاب من الليل لحد اليوم الثاني الصبح وانت حتى ما سألتي ما اتصلتي عليه كذا؟ قالت ها لا وانا متعودة انه يغيب وهو دائما مشغول طول النهار وبالليل يروح حق القرى المجاورة عنده شغل، من هالكلام بدأوا يعني يكلمونها شوي وتنهار المرأة. قالت أنا بقول لكم خلاص حقيقة الأمر إن أنا الآن تحت التهديد. شنو؟ قالت إنام يوم السبت بالليل وإحنا كنا نايمين ويدخلون علينا عصابة، كانوا ملثمين ومعهم أسلحة، وأخذوا محمد بعد ما كتفوه وأنا حطوا السلاح على راسي وهددوني بأنهم يقتلوني ويقتلون أولادي إذا جبت سيرتهم. قالوا لي حتى لو يصير أي شيء في زوجك إذا تبين تسلمين على حياتك أنت وأولادك ما تجيبين سيرة، الله يخليكم ساعدوني بدون ما تكشفون هالمعلومة، أنا خايفة ومرتعبة وكذا. قالوا لي ليش ما تكلمتي من أول؟ قالت أنا خايفة، هذول ناس يعني ما يهمهم رجال أمن ما يهمهم قانون، وأنا خايفة على أولادي الأربعة، مات زوجي الحين خايفة على أولادي الأربعة، أنا ما قمت أنام الليل من الخوف. قالوا لا اهدي اهدي، أخذوا الزوجة وعيالها وانقلوهم إلى مكان آمن وحطوا عليهم حراسة يعني ورتب أمورهم وصاروا يعني يأخذون منها معلومات شون أشكالهم. قالت ملثمين عندهم أسلحة كانوا على دراجة نارية على كذا على كذا، وحتى لما اخطفوا محمد أخذوه ومع دراجة النارية أخذوا فلوس. قالت لا، لكن مبين يعني أنا اللي فهمته أن في ثار بينهم، هم يبون محمد يبون راسه ما يبون لا فلوس ولا يبون شيء ثاني. بس الآن هني أنت خليتينا نعرف من وين نبدأ البحث، كان مفترض تقولين من الأول. لا قالت أنا شو أسوي وأنا أولادي وأنا كذا، وعذروها مرة بعد مسكينة يعني هم شلون يعني شو تسوي، هي خايفة أن هذوليك ينفذون فيها التهديد. لكن بالطويلة ويبدأ البحث منو هذول، وشنو علاقتهم بمحمد زياد. وهو يبحثون يدورون ومراقبة وخط تليفون محمد زياد لكن كذلك الضابط ما اقتنع بموضوع الديانة. قال ليش انكرت في البداية؟ زين خايف ليش ما بلغت أحد من أهلها؟ زين لمتى وهي ساكتة؟ يعني مو حل هذا. معقولة أن فعلا خايفة من أحد أنه يقتلها هي وعيالها لذلك ما تكلمت؟ لا الموضوع شوي صعب. وبعدين ليش منو أشخاص ملثمين ومحمد هذا إنسان جدا خير وطيب لو أنه شخص مثلا عنده مشاكل من أصحاب نقول ممكن صح، لكن شخصية مثل محمد لا، في شيء غلط الموضوع. قالوا يبا خلاص خلونا نراقب الاتصالات في خط تليفون اللي تستخدمه الزوجة. وفعلا طلعوا كشف بالاتصالات، شافوا في رقم على تواصل مع الزوجة بشكل مكثف. هذا اللي قدروا انه يشتبهون فيه. يعني خلونا نستدعي الزوجة وكأن احنا ما ندري عن شيء او ما وصلنا الى اي معلومة. استدعوها وقالوا نبي ناخذ منك بعض المعلومات عن الاشخاص اللي دخلوا عليك وكذا. قالت حاضر. يوم حضرت ويحجزونها على طول وياخذون تليفونها يدورون على الرقم اللي كانت تتصل عليه بالاتصال العادي ولا في مسج واحد هي مرسلة لهذا الرقم تقول يعني برسالة ارتحنا منه اهلا. حتى يعني كانت متعودة الظاهر انها ترسل مسجات وتمسح الا هالمسج بالغلط ناسيته او تفاجأت بان سحبوا منها التليفون وما بلغوها واعتقدت ان هم صادقينها او شيء كذي. المهم قالوا اسمعي هذا الرقم تتواصلين معاه كثير وخصوصا في يوم السبت اللي سبق اختفاء زوجك بكم ساعة. منو هذا اللي تتصلين عليه ومنو اللي ارتحنا منه؟ منو تقصدين؟ منو صارت التعذر وكذا وخلاص واضح العملية. لكن هم مجننهم نقطة واحدة، المرة ترى عندها عيال، عندها أربعة، وهم حققوا مع العيال. العيال ما يدرون عن أي شيء. يعني إذا كان مثلا أحد دخل عليهم في البيت ذاك اليوم وشهروا الأسلحة ما حد من العيال شاف شيء؟ مو معقولة. وأعمارهم يعني تتراوح يعني من 7 سنوات وتحت. هذا اللي بهالعمر مستحيل إنه يكذب، يعني لو إنك تضغط عليه شوي بيعترف. العيال أبدا فعلا ما يدرون، استخدم معهم جميع الوسائل، يعني لا أحد موصيهم ولا أحد محذرهم، لا لا لا لا أبدا، صادقين الأولاد. فكانوا مستبعدين أن الزوجة لها علاقة. لكن يوم اكتشفوا موضوع المسج والاتصالات مع هالرقم هذا قالوا لا. زين من هو صاحب الرقم هذا؟ حاولوا يستعلمون ولا بدون بيانات؟ هذه ترى هذه مصيبة المصايب عند رجال الأمن، إذا الرقم اللي يدورون عليه أو المشتبه فيه يطلع بدون بيانات ولا باسم شخص متوفي ولا باسم شخص تم إبعاده عن البلاد وهذا يستخدم الهاتف في ارتكاب الجرائم. هذه ترى شيء مرهق ومتعب، يعني يحتاج بحث ووقت طويل جدا لحد ما توصل له المجرم اللي يستخدم الهاتف. لكن هم الآن عندهم البنت اللي تراسله، ضغطوا عليها تكلمي هذا منو؟ قالت هذا عمار الأسعد. ومنه هذا عمار؟ الشكات هذا عمار كان يشتغل قبل 3 أشهر في محل محمد زياد، وهذا عمار جزار ابن جزار يشتغل في الجزارة، يعني ابن عن جد يعني ماخذها، وعمره 20 سنة. شنو طاروا على طول وألقوا القبض على عمار. عمار خلال الأيام الماضية أيام العزاء كان يبكي وواقف مع أهل محمد زياد في العزاء، وينشر في حساب على الفيسبوك نعي ويقول الله يرحمك يا معلمي، إنه كان معلمه يعني، ويعني الكل كان مصدوم لما ألقوا القبض على عمار. قال لا لا لا، هذول خافوا مضيعين، مستحيل عمار، مستحيل عمار كان يشتغل عند محمد زياد من فترة طويلة وترك الشغل قبل 3 أشهر. يوم مسكوا عمار ويبطل جربه، اسمع السالفة اللي ما تسولف، اللي قلبه ضعيف يحاول يتجاوز هالتفاصيل، لكن لازم نذكرها لأن في شيء غريب بالموضوع. صح؟ زين شلون قدر يقتله؟ شلون تآمروا عليه؟ شلون انقلوه من مكان الجريمة إلى هالمكان؟ وليش؟ وشنو الأسباب؟ اسمع السالفة. عمار تم طرده، وهذا باعترافه، من قبل محمد زياد قبل 3 أشهر من مقتله، لأن محمد زياد اشتبه فيه، حس إن الولد ما هو مضبوط ويتدخل في شؤونه الخاصة كثير، خصوصا الأمور العائلية، لذلك ما كان مرتاح له وطرده، قال أروح شوف لك شغل ثاني. المهم كانت أساسا في علاقة بين ديانة، رغم أنها أكبر من عمار، بينه وبين هالولد هذا علاقة يعني حب، هذا كان عشيقة، وكان مستغل عمله عند محمد زياد انه يعرف ظروفه ويعرف يعني انه متى يكون غايب عن البيت ومتى يطلع من الشغل وكذا، فكان يطلع في اوقات اللي متاكد انه ما راح يرجع البيت محمد زياد، يروح يلتقي مع عشيقته. الشيء الثاني والادهى والامر لما اعترف على الطريقه اللي قدروا ينتقمون او يقتلون فيها محمد زياد، قالت له ديانة انا لازم تخلص منه. قال لا ما في مشكله، الطريقه المعتاده عند السفاحات السم، اسهل واسرع وكذا، وهذا السم السم يعني من الاعشاب، يعني أنا ما ودي أذكر لكم اسمه لكن معروف، ومن الصعوبة اكتشاف هذا السم في جسد المتوفي إلا إذا تم تشريحه بشكل دقيق. قال حطي له بالأكل، وفعلا قبل 2 شهر لما ذكرت لكم أن أغمى على محمد زياد لما نزل عند المزرعة وعند الأبقار وكذا، كانت إيه حاطت للسم، فطر وكذا ونزل، حس بآلام وأغمى عليه، ولما انقلوا أهل القرية للمستشفى، للأسف في المستشفى ما اكتشفوا أنه كان متسمم، لا اعتقدوا عنده مشاكل في القلب، سووا له الإسعافات الأولية وحطوا له دربات وكذا وصار زين يعني، وطلع بعد 2 أسبوع. وهذا اللي اكشفه لهم المجرم عمار بالاتفاق مع ديانة، قال لا هو لما أغمى عليه ما كان موضوع قلب، لا لا لا هو كان متسمم، لكن هم ما اكتشفوا، وزوجته أصلا كانت واقفة معاه في المستشفى وكانت متضايقة وزعلانة انه ليش ما مات. الشيء الثاني انه بعد فشل تنفيذ هالجريمة انه لازم يشوفون طريقة اخرى. قالت يبا هذا ما ينفع مع هالسم. قال لها خلاص لما يروح الى قرية ابطة روحي معاه. هي تركب معاه الدراجة النارية، تركب مع زوجها، وخلال مروركم في الطريق لما توصلون النقطة الفلانية المكان فلاني حدد له المكان، قولي له وقف شوي علشان أقضي حاجتي. حاول انك توقفين بأي طريقة في هالمكان، وأنا أكون متخبي بين الأشجار. في هاللحظة أطلع وأطلق عليه النار وأقتله وأهرب، وأنت تكونين يعني واضح أن أنت ما تدرين عن الموضوع. قالت أوكي. وفعلا قال لها أنا بروح إلى قرية إبطة. قالت لها بروح وياك. قال لها ماشي. كانوا على موعد أن يقتلونه في هاليوم هذا، هذا اللي طبعا سبق مقتله بأسبوع تقريبا، وهو دائما متعود يروح قرية إبطة. لكن من حسن حظ محمد زياد والله يبي ينقذه، تذكر في منتصف الليل ان في تاجر كان هم وعدنا بعد صلاة العشاء يروح للبيت ويعطيه حسابه بالكامل، لكن من التعب رجع البيت وحاول يريح وينام، تذكر فجأة. فهي كانت مستعدة ومتجهزة تبي تنفذ الجريمة، ولا يصحى بنص الليل قالها لا لا احنا خلاص ما احنا رايحين حق ابطا اليوم، لاني بروح حق فلان هذا التاجر بعطيه فلوسه، وانا توني تذكرت وتكنسلت السالفة. حتى عمار يقول انتظرت لحد ما طلعت الشمس، يعني ما جتني ولا هم طلعوا، يعني اقتربت الخطة. لذلك حددوا موعد ثاني انه يروح متى، يتواعد مع اشخاص في قرية ابطة متى يقول انا بروح مثلا ابطة ينفذون فيه الجريمة، لكن هالمرة ما راح يكون على الطريق العام، لا لا خلينا نقتله في البيت. وشوفوا شنو سوت الحقيرة، ابصدمكم الحين عندها عيالها في البيت ممكن يحسون على الموضوع. راحت جابت منوم قوي وسوت لعيالها عشاء وحطت لهم فيه المنوم. العيال كلوا وحسوا بالنعاس وبدوا يغفون وينامون على نفسهم بدون ما يحسون، وصارت تنقلهم واحد واحد، تشيلهم وتحطهم في السطح، مو بغرفة نومهم، مو بفراشهم، لا بالسطح. البيت مكون من دورين، فوق الدورين اللي هو السطح، السطح هذا ما في سور، بيوتهم هناك ما فيها سور. وتقوم تشيل عيالها الأربعة واحد واحد وتحطه في السطح، يعني الولد هذا لو يصحى مثلا ولا يفز من نومه أو أنه يتقلب أثناء النوم يطيح من السطح عادي، ولا فكرت بعيالها أبدا. شوف قوة قلبها الحقيرة هذا، شالت عيالها واحد واحد حطتهم بالسطح بالعراء كذي فوق، حطتهم عشان تنفذ الجريمة، هي مو فاضية حق عيالها الحين. سطرتهم أربعتهم فوق ونزلت واتصلت على عمار، قالت له يلا تعال وخلك قريب من البيت، لما يدخل زوجي عطني نص ساعة ساعة واتصل عليك. قال أوكي. عمار حضر وصار يراقب الوضع. رجع محمد زياد من الشغل وكالعادة تعبان منهار من الشغل والروحة والجاية، وتعرفون يشتغل في الجزارة والرعي ويعني موضوع متعب، يا دوب ياكل ينام. بدل ملابسه بعد ما تعشى ولبس ملابسه الداخلية فقط وراح الفراش ونام تعبان. اي على طول سمعت انه بدا يعني يشخر من التعب، عرفت إن نام. اتصلت على عمار قالت له يلا تعال. قال لها وعيالك وين؟ قالت عيالي بسابع نومة وحاطتهم في السطح، مستحيل يصحون إلا باكر الصبح. قال ممتاز. أو يدخل عمار وهو يديانا ويروحون إلى غرفة النوم، وعمار جايب معاه كيس. عمار أقول لكم جزار ابن جزار، متعود على الدم واللحم والتقطيع، هذا متعود عليه، لذلك يعرف شلون يتصرف مع الدم، مع عارف. جايب معاه أكياس ونفس الابساط ويعني العدة كاملة ومعاه مسدس. لما دخل الغرفة على محمد زياد وجاء عند رأسه، حط المسدس قريب من رأسه. محمد زياد نايم على ظهره وهذا حاط المسدس يعني عند الجبهة، لكن كأنه حس محمد زياد كأنه حس انه في احد واقف فوق رأسه، يعني كأنه في شخص يعني جنبه، يعني هذا شيء ترى طبيعي بالإنسان يحس، يعني حتى لو ما يسمع صوت حتى. ففي لحظة فتح عينه وفز يوم شاف المسدس. أول ما حاول إنه ينهض وهذاك يطلق عليه النار، وتجي الطلقة في منتصف الرأس بدل ما تجي في الجبهة لأنه تحرك. وأول ما بدأ شلال الدم ويجي عمار ويبدأ يلف رأس محمد زياد بالأكياس ويبدأ يرتب مسرح الجريمة كأنه يعني ذابح لذبيح. وفوق هذا الحقير جايب معاه كيس اللي حط فيها الرأس، وميل الجثة من السرير، ميلها من جهة الرأس إلى الأسفل علشان يصفي دم محمد زياد في الكيس، يبي يخفي الأدلة ولا ما يبي الدماء تتناثر في البيت. وفعلا انتظروا لحد ما وقف الدم وحمل الكيس، قال لها خليني أتخلص من الكيس وأرجع لك. قالت له أوكي. يوم نزل من السلم وينفتح الكيس من كثر ما كانت فيه دماء وتناثر الدماء كلها على السلم، لذلك قاموا ونظفوا السلم بشكل دقيق وحطوا مواد تنظيف، وهذا أول شيء اشتبوا فيه أولاد عم محمد زياد. المهم أكم بالطويلة، يوم انفتح معاه الكيس رجع لها مرة ثانية قال لها ترى الدم كله صار على السلم. قالت له مو مشكلة، خلينا الحين بس ننظف السرير والدم اللي داخل البيت وننقل الجثة لبرا ونرجع ننظف الدم. قال لها أوكي. ويرفعون جثة محمد زياد طبعا بعد ما لفوها بأكياس نايلون وينزلونها من السلم ويحطها فوق الدراجة النارية. عنده دراجة نارية فيها عربانة، يعني جنبها عربة كذي، يعني يشيل فيها أغراض ويشيل فيها إذا أحد يركب معاه، يعني نفس العربة مع الدراجة النارية. هذا اللي رفعوا فيها الجثة، جثة محمد زياد، وشال كل الأدلة من دم وملابس وفرش كلها ربطها وحطها فوق الجثة ومشى في الدراجة إلى أن طلع يعني على مسافة يعني من قرية خربة غزالة، لكنها كانت من ضمن البلدة. ليش؟ هو عارف أن نهاية البلدة في مثل الحاجز الأمني وخاف أن يتصادف مع رجال أمن، لذلك رمى الجثة بالقرب من روضة للأطفال كانت هي في نهاية القرية، رماها ورمى الدراجة النارية وسوى الحركة هذه اللي نزل البنطلون ورفع التيشيرت عشان اللي يشوفه يقول ها ممكن إن كان هذا المقتول يعني يمارس الرذيلة، وأحد شافه وأحد قتله أو أحد خذه يعني بثار، يعني يبي يضيعه. ورجع عمار إلى بيت محمد زياد، التقى بعشيقته، والمصيبة الأكبر أنهم مارسوا العلاقة بدون أي خوف ولا توتر ولا أبداً، عادي عندهم. هذا متعود وهذيك فيها غل وحقد. المهم هذه اعترافات منه عمار. واجهوا ديانة في المعلومات هذه، خلاص انكشف كل شيء. قالوا لا ليش؟ قالت انا حبيت عمار، حبيته ولا وحبه من زمان، من اول ما اشتغل عند زوجي، ولد حليوة وصغير في العمر، وهي البنت هذه لعوب فيها بلا، رغم ان زوجي ما كان مقصر معي، لكن كنت اشعر بروتين بحياتي، روتين ممل، رغم اني عايشة في بيت كبير والوحدي، وزوجي يعني الله مرهي عليه وكان ينفق علي مو مقصر، واولادي يعني عايشين ويدرسون واموري طيبة، الا اني كنت احتاج الى الحنان، ولقيت الحنان هذا في عمار. وعمار فعلا كان يستغل الوقت اللي ينشغل فيه زوجي ويجيني البيت، فحس عليه زوجي لكن ما كان متأكد، ودرءا للمشاكل ولا للشك قام وطرده، وأنا من طرده زعلت، ولأنه حرمني من شوفة عشيقي. خلاص عشيق على أي أساس يجيني البيت؟ أول كان يجيني عشان والله يجيب لي أغراض، مثلا يجيب لي يعني قطع من اللحم اللي كان يرسلها زوجي. الآن بعد ما طرده ما أقدر أشوفه، وأنا حسيت أني خلاص راح نجن. لذلك قررنا أنا وعمار أن نتخلص من أول مرة بالسم، لكن ما ضبط معانا، والثانية اللي هي كانت هذه هي الطريقة. معكم الطويلة، اعترفت ديانة واعترف عمار، والقرية على صفيح ساخن، الناس مصدومة يعني والله العظيم. هذه حتى القتل فيها ما يسوى. ليش ما يسوى؟ من يعوض هالناس عن هالرجل هذا محمد زياد الله يرحمه؟ من يعوضه وعياله اللي تيهتمه؟ الآن أصبحوا يتامى يعني رسمي، الأب توفى والأم بالسجن، كل هذا بسبب شهوة، بسبب قلة عقل من ديانة اللي ما أحمد ترابها على العيشة اللي هي فيها، مع أن الفرق شاسع جدا بين زوجها المحترم الخلوق اللي له سمعة وطيب مو مقصر معاها ورجل عنده خير، وبين الولد الصايع الضايع اللي هو عمار، لكن فضلت الصايع على زوجها المحترم. طبعا القضية في بدايتها حتى في هاشتاج طالع اليومين، القصاص من قاتل محمد زياد، وإن شاء الله بإذن الله أنه بياخذ حقه بالقانون. وقبل لا أنهي القصة أحب أقول لكم أن من اليوم وطالع راح نعتمد عليكم باختيار العنوان المناسب لهذه القصة. اللي يقترح علينا عنوان ويحط لنا في التعليقات ويحصل هذا التعليق والعنوان اللي هو الكاتبة على أكثر إعجاب من قبل المتابعين، راح نعتمده وراح نحط الصورة الجديدة الموافقة لهذا العنوان. لذلك نتمنى مشاركتكم معنا في وضع عنوان مناسب لهذه القصة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.